أما المعاصي فلا يزول بها أصل الإيمان لكن ينقص بها الإيمان، لا يزل الزاني حين يزني وهو مؤمن، ليس المراد نفي أصل الإيمان يعني، إنما المراد نفي كماله الواجب. فأما الشرك فإنه لا يغفر إلا لمن تاب، وأما ما دون الشرك والكفر فهو تحت مشيئة الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.